للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار. والذكر يفتح أبوابا مغلقة، والذاكرون لرب الخلق أخيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الذاكرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الذاكرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في أسرار الأذكار. يتواصل لقاؤنا ونحن نبحر مع الكائنات في الفلك ونتجاوب معها تسبيحا للواحد الغفار، فندخل بذلك في جملة الذاكرين الأبرار. الكون كله يسبح بحمد الله عز وجل، فأنت تشعر أنك في منظومة تطيع ربها وحق لها أن تفتخر بذلك. بينا من قبل أنه ما تستقل الشمس على أحد من خلق الله إلا سبح الله، إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم، فإنهم يغفلون عن ذكر الله. وذكرنا أن الملائكة تذكر الله عز وجل، لا تفطر ولا تسأم ولا تضعف عن ذلك، وتلهم التسبيح. وذكرنا أن السماوات والأرض كذلك تسبح الله عز وجل بلغتها. ومن الكائنات التي تتجاوب معنا ونتجاوب معها في ذكر الله عز وجل الرعد. الرعد حين تسمع صوته اعلم أنه تسبيح لله عز وجل. نعم نعم نعم، هو ظاهرة تصدر نتيجة أسباب معلومة ندرسها في العلوم وما شابه ذلك والظواهر الجوية، لكن هذا الصوت مع إنه أسباب قدر الله لها أن تحصل نتائجها بهذا الصوت، إلا أن هذا الصوت ذكر لله، شاء من شاء وأبى من أبى. هيقول لك يا عم ده سحابة خبطت في سحابة ويبقى ده الصوت ومش عارف ايه، انت هتقول لي ذكر؟ اه يا سيدي، سحابة خبطت في سحابة وأسباب أدت للصوت، لكن الصوت ما خرج إلا ذكرا لله. وخير الكلام كلام ربي، ومن أصدق من الله حديثا. تعال نشوف القرآن، يقول الله تعالى ويسبح الرعد بحمده. يلا انكر بقى الآية دي، اصل ساعات يجي يقول لك، هتقول لي بقى صوت الرعد تسبيح، انتوا بهليل ومش عارف ايه، ده هي ظاهرة كونية تحدث نتيجة السبب الفلاني. ايوه الأسباب حصلت، لكن ربنا اخبرنا ان مع الأسباب اللي أدت لصوت الرعد الصوت نفسه تسبيح لله. عايز يقول لك لما تسمع صوت الرعد سبح، رسالة جاية لك من ربنا. وإلا بقى ينطبق على اللي يسمع الرعد وينسى التسبيح، نقول له سمعت الرعد في ودانك بقى، وربنا سبحانه وتعالى يفتح آذاننا يا رب للتجاوب مع ذكر الله. ويسبح الرعد بحمده. كان بعض الصالحين إذا سمع صوت الرعد يقول سبحان من سبحت له. شوف الفاهمين بقى يتجاوبوا مع الكون، كائنات الكون كلها خلق الله بيسبح، أول ما توصل لهم رسالة أن هذا الكائن هذا الخلق سبح يسبحوا معاه. واحد من الصالحين يسمع صوت الرعد وهو فاهم كلام ربه ويسبح الرعد بحمده، يقوم يقول ايه؟ سبحان من سبحت بحمده، سبحان من سبحت له، سبحان الله وبحمده، سبحان الله. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الطعام الذي تأكله يسبح، يسبح الله عز وجل، لكنك ايه؟ لا تسمع تسبيحه. طب ايه رأيكم ان احنا سمعنا تسبيح الطعام؟ ايه رأيكم؟ مش احنا اللي هو انا، لا احنا كلنا. ازاي ده احنا ما سمعناش؟ لا سمعنا. ازاي انا باكل كل يوم ما سمعتش؟ لا سمعت، سمعت الحديث الصحيح المتواتر، عشرات الصحابة رووه، ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع تسبيح الطعام وهو في القصعة، قصعة الطعام قدام النبي عليه الصلاة والسلام، سمع تسبيحه، وسمعه ابو بكر وعمر. ما شاء الله. فسماع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسبيح الطعام بأذنيه أوثق عندنا من سماعنا تسبيح الطعام بآذاننا. أو الله، عامل زي واحد بيقول أنا موقن بالجنة رأي عين، قال له ده أنت لسه ما دخلتهاش. رأي عين إزاي؟ قال لهم لقد رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه، وعينا رسول الله أصدق من عيناي. آمنا بالله، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فنحن نؤمن أن الطعام يسبح. علشان كده يا راجل قاعد تاكل ليل ونهار، فطار وغدا وعشاء، بتاكل فطار وغدا وعشاء وتنسى تقول بسم الله في أول الطعام، طب افتكر في نصه قول بسم الله ولي وآخره، وتنسى تقول الحمد لله. ده كفاية بس الحمد لله، مش هقول لك بقول الحمد لله ذا أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا وجعلنا له مسلمين غير مكفي ربنا ولا مودع ولا مستغنى عنه، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه، إن كان غير اللبن. أما إن كان اللبن، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا من. ناس كتير بتنسى، ده بينسى على الفطار والغدا والعشاء، وبينسى في الأكلات اللي بين الأكل. ما هو ما شاء الله بين كل أكلة وأكلة خمس أكلات. الطعام بيسبح لله عز وجل، سبح أنت كمان، قول بسم الله، وقول اللي حوالين منك. زمان كده كان الناس زمان، واسألوا الجماعة الكبار وإحنا شفناهم، اللي هم بقى ما شاء الله اللي كانوا متمسكين بالعادات والتقاليد والآداب، كانوا أول ما يتحط الأكل مش يقولوا يلا يا جماعة كلوا، ها يلا الأكل حضر، لا لا ما كانوش يقولوا كده، كانوا يقولوا يلا بسم الله يا جماعة، بسم الله بسم الله، ويكتروها 3-4 مرات كده، كرروها بسم الله بسم الله بسم الله، عشان يفكروا نفسهم ويفكروا الناس. إنما دلوقتي خد كل، فين الأكل؟ الأكل حضر، يلا يا جماعة الأكل حلو يا جماعة، إيه فجعة؟ قول بسم الله، ربنا يبارك لك على الطعام. ده الطعام بيسبح. ده كان عبد الله بن مسعود بيقول زي ما في البخاري، في صحيح البخاري، عبد الله بن مسعود بيقول كده، بيقول لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. بياكلوا معانا اصلا بيسمعوا تسبيح الطعام، بركه اهو. ويمكن فينا اللي ربنا يسمعه تسبيح الطعام، الله اعلم. يبقى الطعام يسبح الله عز وجل، فعيب على الانسان المسلم ان لا يسمي ربه، او ان لا يحمده، او ان لا يذكره عند طعامه، فيكون الطعام النازل زعلان، الطعام كانه مش عايز يدخل بقه، يقول له انا ذاكر، حرام عليك اذكر عشان ادخل في مكان بيذكر. ما شاء الله لا قوه الا بالله. الجن، الجن يذكرون الله عز وجل، واحنا عندنا سوره اسمها سوره الجن. ده في ناس بتنكر وجود الجن. الله، هتودي سوره الجن فين؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الجن يسبحون الله؟ نعم. فلا يكون الجن أشد تسبيحا لله وأكثر ذكرا له منك. وحصل ذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في الموقف العجيب ده. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن. الصحابة قاعدين، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، إلى آخر الآيات، وفي كل آية بين المقاطع وبعضها فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء؟ نعم هتكذبوا بنعم ربنا اللي قاعد يعدي، استغفر الله، هتكذبوا بنعم ربنا التي يعددها عليكم في كتابه. وآلاء جمع إلى، إلى وإلى وإلى آلاء. فبأي ده سؤال اهو، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ عايزين مجاوبة. الصحابة قاعدين ساكتين. يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فبأي آلاء ربكما تكذبان، أكثر من 30 آية بالطريقة دي كده، والصحابة قاعدين ساكتين. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، حدش يتكلم خالص، هم سكتوا احتراما وخشوعا وخضوعا. لكن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لقد قرأتها سورة الرحمن على الجن ليلة الجن، لما الجن قبلوا النبي عليه الصلاة والسلام الوفد اللي أسلم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، إلى آخر الآيات. لما الجن قابل النبي عليه الصلاة والسلام وفد منهم قرأ عليهم سورة الرحمن وأسلموا، بيقول لقد قرأتها على الجن ليلة الجن، ليلة مقابلة وفد الجن لي، فكانوا أحسن مردودا منكم. انتوا ساكتين من أول الصورة لآخرها والجن عملوا حاجة أحسن منكم، فكانوا أحسن مردودا منكم. كنت كلما أتيت على قول الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالت الجن لا بشيء من نعمك ربنا نكذب، لا نكذب بنعمك يا رب. يبقى أنت المفترض تذكر الله عندما يذكرك، بيذكرك بالنعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، زي ما واحد يقعد يقول له مش أنا عملت لك كذا تنكر، يقول لك لا حصل، مش أنا عملت لك كذا تنكر، لا حصل، ده واحد عاقل. إنما واحد انت قاعد تعدد له الجمايل، مش أنا عملت لك كذا تنكر، ساكت، مش أنا عملت لك كذا تنكر، ساكت برضه. تجيب له الجميل الثالث، مش أنا عملت لك كذا تنكر، ساكت، تقول له ساكت ليه، ما تنطق تقول حاجة. فهو سبحان الله، اذكر الله عند تعداد النعم. الجن ذكرت الله فكانت أحسن مردودا من الصحابة، وهؤلاء الجن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، لأنهم رأوه وشاهدوه وآمنوا به. ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب. احنا قلنا تلبية الحجر، قلنا الجبال، الحجارة نفسها بقى. يعني ساعات في ناس يقعدوا يلعبوا السيجة، في لعبة كده اسمها السيجة، بيعملوا مربعات في الأرض ويجيبوا حجر صغيرة كده ويبقوا قاعدين، تلاقي بلاد قاعدين وناس كبار في السن وقاعدين وعاملين كل حجرة مسمينها كلب ولا كلبة، ويقعدوا ينقلوا فيها ويضيعوا ساعة واثنين وثلاثة، ويلعبوا على شاي ويلعبوا على مش عارف ايه. الحجارة اللي قاعدين يحركوها في اللعب بتسبح ربنا، وهم قاعدين يشدوا في الكلام مع بعض ويقولوا غيبة ونميمة. يا راجل الحجارة اللي انت بتلعب بها بتسبح ربنا، اتق الله، سبح الله. مش بحرم عليك اللعب، بس اهم حاجة ما تغفلش عن ذكر الله. اهم حاجة ايه؟ ما يصدكش اللعب ده عن حضور الفريضة. أهم حاجة ما يكونش مجلس اللعب ده مجلس غيبة ونميمة. خلي الحجارة وانت بتحركها قول والله الحجارة دي بتسبح. ده مرة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، هذا العالم القرآني، قال حاجة سمعتها منه. بيقول اتنين من الصالحين ماشيين، فواحد منهم البصاق يعني ملا بقه فعايز يبصق. الرجل الصالح ده عايز يبصق، ماشي مع صالح صاحبه، اتنين صالحين، فعايز يبصق وكتم في نفسه، كتم في نفسه. فصاحبه الثاني من الصالحين فهم، الله فهم انه مش عايز يبصق لانه عارف ان الارض بتسبح بحمد ربنا. فالرجل الصالح بيقول ازاي الارض بتسبح بحمد ربنا وابصق عليها، ابصق على حاجه بتسبح بحمد ربنا؟ فيعين الرجل الصالح ده تحاصر من جوه، عنده شعور عالي، هل هبصق على الارض اللي بتسبح؟ ده ربنا قال تسبحوا له السماوات السبع والارض، اتف عليها؟ الصالح الثاني كان اذكى منه، راح كده بصق على الأرض، وراح قايل لصاحبه اللي مكتوم مش عارف يبصق إيه، قال له مسبح في مسبح، قال له البصاق نفسه ده اللعاب بيسبح ربنا سبحانه وتعالى، فأنت هتحط اللعاب اللي هو البصاق مع الأرض، اتنين مسبحين دخلوا في بعض، سبحان الله. فالحجر والأرض كلها تسبح لله، فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المسبحين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. والذكر يفتح أبوابا مغلقة، والذاكرون لرب الخلق أخيار. الله قد أعلى بالذكر منزلة، ما أجمل الليلة تتلى.